فأتى سباطة قوم خلف الحائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. نعم، هذا هو الحديث السابق، لكن المؤلف رحمه الله كرر الترجمة ليستنبط الأحكام. فأبو البولي عند صاحبه والتستر بحائط ونحوه، يعني فيها أنه أن من بال قائما فلا بد أن يتستر، ولهذا تستر النبي صلى الله عليه وسلم بالحائط أمامه وبحذيفة من خلفه، والبولي عند صاحبه، حذيفة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن يبول عند صاحبه عند إذا دعت الحاجة، وهذا دعت الحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أطال المكث، كان عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا قضى حاجته يبعد عن الأعين، هذا هو الغالب عليه في الأسفار وفي غيره، يكون بعيد يتوارى عن الناس. لكن في هنا هذا في البلد احتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الجلوس مع أصحابه ليقضي حوائج الأمة، فاحتاج إلى البول ولا يتمكن من الذهاب بعيدا، فبال قائما ستر بالحائط وتستر بحذيفة، ولهذا حذيفة ابتعد عنه قليلا بحيث أنه لا يكون بقربه ولا يكون بعيدا لا يسمع صوته، فلما أبعد عنه أشار إليه، أشار بيده فقرب منه حتى صار عند عقبه، صار يستره من الخلف، يعني حذيفة صار يستره من الخلف، يعني حذيفة جعل ظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستره والحائط أمامه، ولهذا قال التستر بالحائط ونحوه، ولا بأس أن يبول عند صاحبه ويتستر بحائط ونحوه. نعم، أما أن يكشف عورته أمام الناس فهذا ممنوع، كما يفعل بعض الناس يستنجي أمام الناس أو يبول أمام الناس، هذا لا يجوز. نعم، كشف العورة أمام الناس لا يجوز. نعم. باب البول عند سباطة قوم. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. نعم، وهذا كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه، يعني قرضه بالمقراض بالمقص، وفي رواية إذا أصاب جلد أحدهم قرضه، وهذا من الأصل والأغلال التي كانت على من سبقنا، وقد رفع الله عنا عن هذه الأمة الأصل والأغلال، قال سبحانه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، أن الإنسان إذا أصاب ثوبه البول يغسله ويطهر، ولا يحتاج إلى أن يقصه يقرضه بالمقراض، وكذلك إذا أصاب جلده يغسله ويطهر. كان أبو موسى يشدد رضي الله عنه، فقال حذيفة ليته لا يشدد، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى سبارة قوم فبال قائما، يعني أن الاحتمالات التي لا دليل عليها لا يلتفت إليها، يحتمل أنه يصيب شيء من رصاص البول، لكن الاحتمال ضعيف لا يعول عليه، فالسباطة بال عليها لأنه يرتد، السباطة هي الكناسة، والكناسة التي يلقى فيها الزبل وغيره، يحتمل أنها رخوة يتخللها البول، أو أنه بال فوقها حتى لا يرتد إليه البول، لأنه لو جلس ارتد إليه البول، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الضعيفة، ولهذا قال حذيفة ليت أبا موسى لا يشدد في هذا، فإن النبي أتى سباطة قوم ولم يلتفت وبال قائما، ولم يلتفت إلى الاحتمالات الضعيفة التي لا دليل عليها، التي تؤدي إلى الوساوس، يحتمل أنه يطيل إليه شيء من رشاش البول من السباطة، هذا بعيد، احتمال بعيد. نعم نعم، لكن وجه قول حذيفة رضي الله عنه لما يكون بعيد كذلك، يعني يقول ليته لا يشدد، كان أبو موسى يشدد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سحب أتى سبارة قوم فبال قائما، فليت أبا موسى ما يشدد، كان يشدد في البول ويقول كذا وعليكم أن تتحرزوا من البول وتتحرزوا، كان بنو إسرائيل إذا أصاب جلد أحدهم قرب بالمقراض أو إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرب، فقال قالته لا يشدد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم سحى حتى سوى الله ثوبه فبال قائما، ولا نتفذ الاحتمالات الضعيفة. يروى عن مالك أنه قال يعفى عن مثل رؤوس الإبل عن رؤوس الإبط من البول، لكن هذا لا صحة. الصواب أن الإنسان إذا رأى شيء من البول لا بد أن يغسله قليل أو كثير، لكن إذا لم يعلم شيء فالأصل السلامة. نعم. عن قول الفقهاء يعفى عن يسير النجاسات، هذا في غير المخرج، في غير السبيلين، مثل يسير الدم وما أشبه ذلك. نعم. مثل يسير الدم من الرعاف وما أشبه ذلك. نعم، هذا يعفى عنه. نعم. باب غسل الدم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. هذا في دليل على نجاسة الدم وأن الدم نجس يجب غسله، وفي دليل على جواز صلاة الحائض في ثوبه الذي تحيض فيه، وإذا أصابه دم تغسله. ولهذا لما سألت فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم قالت المرأة تحيض في الثوب يصيبه الدم تصلي فيه ماذا تفعل؟ قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه. تحته يعني تحكه حتى يزول جرم الدم، ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه بأصابعها ثم تنضحه بالماء. فالنجاسة إذا كان لها جرم ولها عين تنقل من المكان، كالدم قطع الدم والعذرة تنقل من المكان الذي يراد تطهيره ثم يغسل أثرها. وكذلك إذا الثوب الذي أصابه دم الحيض يحك جرم النجاسة جرم الدم حتى يزول، ثم يقرص بالماء تدلكه بأصابعها وتنضحه بالماء. نعم، هذا كيفية تطهير الثوب الذي أصابه الدم دم الحيض. أما إذا كان دم ليس له جرم ما يحتاج حك، يغسل بالماء، يدلك بالماء الأصابع وكفى. نعم. ما يكون خاص نجاسة من نجاسة دم الحيض؟ نعم، دم الحيض لا، يعني تقول الدم يعني لا يكون دم النجس إلا دم الحيض؟ لا، هذا عام. قوله تعالى أو دم مسوحا، دم المسوح نجس، النجس الذي يخرج من الذبيحة، فالدم نجس. النووي نقل في شرح صحيح مسلم نقل الإجماع، إجماع العلماء على نجاسة الدم وأن الدم نجس. الدم الخارج من الجروح يا شيخ. نعم، هذا هو الأصل، الأصل كله، الأصل أنه كل نجس. ما يضر، سيأتي أنه إذا أزاله وبقي أثر لا يستطيع إزالته يعفى عنه. المهم يغسل إذا كان النجاسة لها جرم أزال جرم النجاسة، ينقل إلى مكان آخر ثم يغسل الأثر، وإذا بقي أثره ولم يستطع إزالته بعد الغسل فلا يضر كما سيأتي. نعم. صلى الله عليك يا شيخ، صلاة المسلمين في جراحاتهم في الغزوات ما تدل على عدم نجاسة الدم؟ لا، استصحاب للطهارة كما سيأتي، استصحاب لأصل الطهارة، ولأنهم لا يستطيعون إلا هذا، لو غسلوها ما تزال وهم مضطرون إلى هذا في الغزوات. نعم. هل يقوم غير الماء في زيت النجاسة؟ الصواب أنه لا يزول إلا بالماء، لا يزول إلا بالماء، ولهذا قال تنضحه بالماء، لا تزول النجاسة بالريح، لا تطهر إلا بالماء، لا تطهر بالريح ولا بالشمس خلافا لأبي حنيفة. لو كانت تطهر النجاسة بالشمس والريح لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء على بول الأعراب الذي بال في المسجد، فترك للشمس والريح إلا الخفين

قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال عليه الصلاه والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وقد ادى المكلف ما عليه، غسل النجاسه وبقي هذا اللون ما استطاع ازالته فيعفى عنه. نعم. إذا استطاع يغسل الغسل الذي تزول معه النجاسة، فإن زال فالحمد لله، وإن لم يزل فلا يتكلف. إذا استطاع يزيل معه، لكن لا يلزمه أنه يزيله بشيء من المزيلات. الماء إذا استطاع أن يزيله بالماء. نعم. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء. يعني صلى في البريد، في الدار التي فيها البرد تأتي تربط فيها الخيل ويكون لها روث، والسرقين الزبل، والبرية أمامه. كان البيت هذا بيت البريد. البريد كان يطلق على الرسل ثم أطلق على المسافة، يعني بيت للبريد، البرد، البريد اللي تحمل الرسائل للأمراء. كان يعد لها خيول خاصة سريعة، وكان لها مأوى هذا البيت هذا تأوي فيه. فصلى أبو موسى في البريد، مكان اللي تربط فيه الخيل والزبل. وكان هذا البريد، مكان البريد هذا في طرف البلد، ولهذا الصحراء أمامه. صلى هنا وقال هذا وثم سواء، ما في فرق بين صلي هنا أو صلي في الصحراء. صلى أبو موسى في البريد والسرقين الزبل والصحراء أمامه، فقال لا فرق بين هذا وبين الصحراء. قال الصحراء وثم سواء، لا فرق بينهما، يعني أنه طاهر، دل على لا أن طهارة، أن بول ما يؤكل لحمه وروثه و تصح الصلاة فيه لأنه طاهر. فالخيل والإبل والبقر والغنم أبوالها وأرواثها طاهرة، هي صح العلماء. قال آخر من العلم أنها نجسة، والصواب أنها طاهرة، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرني أن يشربوا من أبوال بالصدقة وألبانها، ولم يأمرهم بغسل أفواههم. ولو كانت الأبوال نجسة لقال اغسلوا أفواهكم، فلما أمرهم بغسل أفواههم دل على أنها طاهرة. قال بعض أهل العلم إنها تكون نجسة، إنها نجسة الأبوال، والصواب إنها طاهرة. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع، كلاب، والذئاب، والنمور وغيرها، كل هذه نجسة. نعم. وكذلك الآدمي بوله نجس. نعم. أما ما يؤكل لحمه فالصواب إنه طاهر. هذا هو الذي عليهم حكم من أهل العلم، خلافا لمن قال بنجاسة. نعم. كالشافعي وجماعة يرون أن البول نجس، ويحملون النصوص على العموم. كان لا يستنزه من البول، الحديث يحملون على العموم، هو الآدمي وغيره. والصواب أن لا يستنزه من البول، أن أهل العهد أو المعهود هو بول الآدمي، لا جميع الأبوال. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الجماعة من عكلة وعرينة جاءوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنهم مؤمنون مسلمون، لكن استوخموا المدينة، أصابهم الرخم والمرض، ما لم يناسبهم هواها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا بإبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها في البرية حتى تصح أجسامهم، لأنهم استوخموا الذين أصابهم الرخم والمرض، أمرهم يخرجوا إلى البرية والإبل إبل الصدقة، قال اشربوا من أبوالها وألبانها. فذهبوا

أي إذا سقطت وماتت فإنها تلقى الفأرة وما حولها بالسم ويؤكل. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرق سواء كان السمن دائبا أو جامدا، إن كان جامدا فلا خلاف فيه، إذا كان السمن جامد تلقى الفأرة وما حولها ويؤكل الباقي، أما إذا كان ذائبا فإنه يزاد، تلقى وما حولها ويزاد في الذي يلقى لأنه يحتمل أن يكون يسري. والسمن أغلظ من الماء، لا تجد تسري في النجاسة كما تسري في الماء، فيلقى وما حوله، لأن السمن وإن كان ذائبا هو يختلف عن الماء لأنه أغلظ من الماء، ولأن السمن قد يكون كثيرا وله مالية كثيرة، فإذا ألقي ضاع ماليته. وذهب الجمهور إلى التفرقة بين السمن الجامد والمائع، وقالوا إذا كان ماء السمن إذا وقعت الفأرة في سمن جامد يلقى وما حوله وما حوله ويؤكل الباقي، وإذا وقعت في سمن ذائب فإنه يكون نجسا ويلقى كله. واستدلوا بالحديث إذا وقعت الفأرة في سمن فإن كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان ذائبا فلا تقربوه، لكنه ضعيف، حديث ضعيف أخذ به الجمهور وإن كان ضعيفا، ففرقوا بين السمن الجامد والسمن الذائب، فقالوا إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد يلقى وما حوله ويؤكل الباقي، وإذا وقعت في سمن ذائب فإنه ينجس ويلقى كله، عملا بهذا الحديث الضعيف. والصواب القول الثاني وهو أنه لا فرق بين الجامد والذائب، تلقى وما حولها في الجميع، في السمن الجامد والسمن الذائب، إلا أن في السمن الذائب يزيد ما حوله، يزيد في الذي يلقيه خشية أن يسري تسري النجاسة فيه، لأن السمن ليس كالماء، أغلظ من الماء، فالسريان يكون أقل، ولأن السمن قد يكون كثيرا ويكون له مالية كثيرة، فإذا ألقي فلو ألقي لضاع المال، لضاع مالية كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يفرق بين الجامد والذائب، وإنما التفريق جاء في حديث ضعيف. نعم لا، هذا في السم أغلظ، أما الماء فإنها تنجس لابد تنجسه، إذا ماتت فأرى في السم في الماء وكان قليلا تغير، لابد تغير أحد أوصاف طعمه ولونه ريحه، أما إذا كان كثير ماء كثير فلا، إذا كان قليل في الأواني هذا تنجسه. جاء في بعض روايات حديث الكلب فليرقه، يعني إذا كان في الأواني ماء قليل في الأواني يراق، أما إذا كان كثير ولم يتغير أحد أوصافه فالأصل الطهارة. نعم إذا خرجت ما فيش ما تنجس فيه بالموت، كلام إذا ماتت فيه، إذا ماتت، أما إذا خرجت فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. نعم كلام إذا ماتت، نعم إذا ماتت نعم تسري النجاسة فيه. نعم لا نجس، هي الفأرة وما دونها في الخلقة طاهرة، يعني إذا كانت في الحياة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة وما دونها إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والفأرة قال الفقهاء إن الفأرة وما دونها في الخلقة، والفأرة أقل منها، والمشقة التي تحصل من الهرة كثرة الطواف والدوران الموجودة في الفأرة في الحياة يعني يشق التحرز منها، لكن إذا ماتت هذا هو محل، أما إذا خرجت فالأصل هي طاهرة في الحياة، وإن كانت ذاتها نجسة لكن هي طاهرة في الحياة، ولهذا قال في الهرة وإن كانت نجسة لا قال إنها ليست بنجس. أبو قال هذا أصغى لها الإناء لتشرب، فقيل له ذلك قال أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، نظرا لكذا المشقة. وكذلك الفأرة إذا أكلت من شيء ما ينجس، والهرة إذا شربت من شيء ما ينجس، لكن إذا ماتت الفأرة أو ماتت الهرة في ماء أو في سم هذا هو محل البحث. نعم طاهرة هنا طاهرة في الحياة دورانها وسؤرها، سؤر الهرة